يفعله هؤلاء. ومما يقع غلطا من التبرك في الحكم به أن من الناس من إذا اشتبه عليه أمر فزع إلى فتح المصحف ثم أخذ الحكم من الآية التي وقعت عليها عينه زاعما أنه يتبرك بحكم القرآن، كفعل أحد خطب امرأة فلما أراد أن يبرم الأمر أراد أن يحتكم إلى القرآن ففتح المصحف فوقعت عينه على قوله تعالى خذها ولا تخف، فوجد في نفسه أن هذا حكما من الله تبركا بالقرآن في أنه يتزوج، ونسي المسكين أن هذه الآية في الثعبان الذي خافه موسى مع كونه كانت العصا التي خيل أنها كذلك وليست كذلك. فهذه الأمور التي ذكرناها وأشباهها مما يطلب فيه الناس التبرك من القرآن من المواقع السبعة الفائتة ذكرها هو تبرك غير مشروع، لأن من شرط التبرك بالقرآن أن يكون وفق الهدي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تتبرك بالقرآن قراءة أو استماعا أو علما أو عملا أو تذكرا أو استشفاء أو حكما فلا بد من معرفة الهدي النبوي وما كان عليه سالف الأمة، فإذا سلكت ذلك انتفعت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.